إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في باب الحيض عند قول المؤلف والتاسع تحريم الوطء في الفرج، قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. ولأنه وطء حرم للأذى فاختص بمحله كوطء أو كالوطء في الدبر. ده التحريم التاسع الذي يحرم على الحائض، أنها يحرم أن يطأها زوجها في الفرج. وتحريم الوطء في الفرج فيه إجماع، نقله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، ونقله أيضا الإمام ابن المنذر. ده الوطء في الفرج بخلاف الاستمتاع، فالاستمتاع بها فيه خلاف مشهور بين الفقهاء. وقال الإمام النووي في شرح مسلم قال أصحابنا يعني الشافعية لو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، يعني لو استحل وطء الحائض صار كافرا مرتدا، وذلك لقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، أمر الله عز وجل باعتزالهن. ولو فعله غير معتقد حله، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة. ده من وطأ الحائض في فرجها. وقال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيط هنا مقصود بإيه؟ ذكرناها في المرة السابقة، محيض موضع الفرج، في خلاف بين العلماء، وهو موضع الدم، موضع الدم اللي هو الفرج. ولا تقربهن حتى يطهرن، في قراءة أخرى حتى يطهرن. والفرق بين يطهر ويطهر بزيادة التاء أضغمت في الطاء، أن المرأة طهرت يعني انقطع الدم، والمرأة تطهرت يعني اغتسلت. فقراءتين يبين لنا حكمين مختلفين. الحكم الأول ولا تقربهن حتى يطهرن يعني بانقطاع الحيض، حتى يطهرن يعني بالاغتسال. فالحكم الأول هو أنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته قبل الاغتسال لأن ذكر الطهر فقط، وفي الحكم الثاني أنه يحرم عليه أن يطأها قبل الاغتسال. وهذا هو الراجح، أن كلمة يطهرن تحمل لأن في تعارض، فيحمل قراءة على قراءة أخرى، فيطهرن هي التي تحمل عليها كلمة يطهرن، فكلمة حتى يطهرن يعني يغتسلن. بيقول ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج. الاستمتاع بالمرأة الحائض على نوعين، النوع الأول أن يستمتع بها فيما فوق السرة ودون الركبة، يعني المرأة تلبس إزار يستر ما بين سرتها وركبتها ويباشرها فيما دون ذلك، فهذا جائز بالإجماع، نقل هذا الإجماع الإمام النووي. يبقى هذه مسألة فيها إجماع، احنا بنخرج الأول مسألة فيها إجماع عشان خاطر لما يجي مسألة فيها خلاف نفصل فيها. يبقى في مسألتين فيهم إجماع، يحرم وطء الحائط في الفرج، والوطء حده إيه؟ ذكرناه في الغسل. الوطء حده تغييب الحشفة في فرج المرأة، تغييب الحشفة. فإذا لمس الذكر فرج المرأة من الخارج لا يعد وطئا ولا يعتبر حكمه لا في الغسل ولا في وطء الحائط. إنما الوطء بيعتبر حده إذا الحشفة، حشفة الذكر ورأس الذكر، يغيب في فرج المرأة. فإذا غاب تحاذى الختانان فوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحاذى الختانان وجب الغسل، أو إذا مس الختان والختان وجب الغسل. أما إذا لمس الفرج رأس الذكر لمس فرج المرأة من الخارج، هذا ليس عليه غسل ولا يحرم بالإجماع في الحيض. نقل الإجماع ابن عبد البر. يبقى الاستمتاع على على على حالتين، الحالة الأولى ما فوق السرة وتحت الركبة، الحالة الثانية بقى اللي هو ما بين السرة والركبة، هل هذا يحرم أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم وخلاف كبير. جمهور أهل العلم منهم المالكية والحنفية والمالكية على أن هذا يحرم ولا يجوز إلا الاستمتاع بما فوق السرة فقط ودون الركبة فقط. والحنابلة انفردوا عن بقية العلماء بجواز مباشرة الحائط فيما دون السرة وفوق الركبة، في المنطقة التي ما بين السرة والركبة. هذا هو تفصيل الخلاف فيه. واستدل الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، النكاح يعني الوطء. فكلمة كل شيء دليل على أنه إيه؟ كل شيء إلا الوطء. وهذا الحديث له مناسبة، ما رواه أنس بن مالك في صحيح مسلم أن اليهود كانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلوها ولا يباشروها ولا يجلسوا معها، يحطها في أوضة يقفلوا عليها لأنها عندهم نجسة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نزلت عليه آية، هذه الآية فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في المحيض يعني في الفرج، ولا تقربون حتى يطهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر تفسير لهذه الآية. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائط. هذا دليل الجمهور في تحريم مباشرة الحائط في ما بين السرة والركبة. قال يأمرني فأتزر، والإزار هو ما يلبس ما بين السرة والركبة زي المحرم كده بيلبس إزار ورداء، الإزار اللي هو يلبسه فوق السرة ويستر به عورته إلى فوق الركبة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها فيتتزر ده دليل على أنه إيه؟ يحرم على قول الجمهور. والحنابلة جمعوا بين الحديثين وقال يصنع كل شيء ويستحب له لها أن تلبس إزار حماية لها، حماية لها ألا يصيبه من الدم، أو حتى حماية لها من أن يخطأ ويطأها في الفرج. فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. طبعا الإمام النووي وابن المنذر من الشافعية اختاروا قول الحنابلة، والإمام النووي غالبا يسير على قول الشافعية إلا أن يجد الدليل واضح فيخالف الشافعية ويوافق الحنابلة. وفي مسألة مشهورة جدا الإمام النووي خالف فيها جمهور أهل العلم وخالف فيها الشافعية ووافق فيها الحنابلة، وهو الوضوء من أكل لحم الإبل. برضو الإمام النووي رحمه الله تعالى اختار قول الحنابلة في ذلك مخالفا لجمهور أهل العلم. وهنا هذا القول الإمام النووي أيضا رجح، وابن المنذر أيضا رجح قول الحنابلة مخالفا لجمهور أهل العلم. حديث متفق عليه، هو الراجح، يجوز الاستمتاع بالمرأة ما لم يطأها في الحيض أو في المحيض، حديث متفق عليه. ولأنه وطء حرم للأذى فاختص بمحله. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. عن المحيض يعني عن إتيان المرأة في الحيض أو في موضع الحيض، لأن المحيض هو موضع الحيض. قل هو أذى، يبقى الآية جاءت معللة والأحكام إذا جاءت معللة تحمل على هذه العلة. قل هو أذى فحرم، حرم من أجل الأذى، فما حرم من أجل الأذى يختص بمحل الأذى، كالوطئ في الدبر. الوطئ في الدبر محرم لأنه أذى. وهناك بحث علمي في ضرر الضرر بوطئ الحائط، بحث منشور ومنشور من دراسات أوروبية، يعني هو مش مصري، هو دراسات أوروبية، وبيمنع الأوروبيين من وطئ الحائط ويسبب أمراض كثيرة للرجل وللمرأة. للرجل زي السيلان، إن الحيض عبارة عن دم متجمع طول الشهر، بيتجمع في الرحم وبيتجلط ويكون رائحته كريهة، ويكون وسط يغذي البكتيريا والميكروبات، فيبقى مليء بالميكروبات. فوطء المرأة الحائض يسبب للرجل أمراضا كثيرة، منها يسبب له برد السيلان وأمراض التهابات البروستاتا والتهابات الحالب والمثانة، لأن المنطقة دي كلها ستصاب بالتهابات نتيجة من وجود الأمراض البكتيرية. والمرأة أيضا تصاب ببعض الأمراض، منها ومن أخطرها الحمل خارج الرحم، تصاب بمرض يسبب الحمل خارج الرحم، وغالبا الحمل خارج الرحم ده بيحدث فيه انفجار في قناة فالوب، وممكن يسبب إلى عقم المرأة، والمرأة تتعقم بعد ذلك. فده من الإعجاز في هذه الآية. وأيضا فيه أن اليهود كانوا يعاملون المرأة معاملة قاسية، وكذلك النصارى. يعني كان في مجمع نقية، بعد مجمع نقية النصارى اجتمعوا في فرنسا عشان يحددوا ماهية المرأة، هل هي إنسان أم حيوان. ومشهور عند النصارى أن الذي أخرج آدم من الجنة هي حواء، وأغوته بأن يأكل من شجرة التفاح، وهذا خطأ. لم يوجد دليل في شرعنا على أن حواء هي التي أغوته، بل بالعكس كل الأوامر جاءت في فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، آدم هو الذي فعل ذلك وليس حواء. والمرأة مكرمة في الشرع، والشجرة لم تكن تفاح، فيها خلاف بين العلم على أكثر من ستة أقوال ما هي الشجرة. وقال المفسرون لو كان في علمها في معرفتها علم يستفاد منه لذكرها الله عز وجل. شجرة، أي شجرة بقى؟ هو خالف آدم أوامر الله عز وجل فأخرجه من الجنة بسبب هذه المخالفة. فعند النصارى يجتمعون من أجل أن يحددوا ماهية المرأة، ده دليل على أن دينهم لا يوجد فيه ما يعلمهم، صح؟ مفيهوش علم، إنما في دين الإسلام علم مليء بالعلم، وموجود المرأة ما هي وكيف نتعامل مع المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تحيض عائشة رضي الله عنها كان يضع فاه على موضع فيها في الشراب، إذا شربت من مكان فكان ينتقي هذا المكان ويشرب منه. والعلماء برروا ذلك بعدة تبرات، منها أنه يبرهن للأمة أنه يخالف اليهود ويأكل مما تأكل منه الحائض ويشرب مما تشرب منه الحائض حتى يخالف اليهود، ومنها تطيبا لخاطر عائشة، لأن الحائض في هذه الفترة بتصاب بأمراض نفسية عميقة في فترة الحيض وما قبل فترة الحيض. والسبب في ذلك إن الحيض بيعمل اضطراب في البدن فيجعل في احتباس مائي تحت الجلد، الاحتباس المائي ده بيضغط على نهايات الأعصاب تحت الجلد فتصاب المرأة بتوتر دائم حتى يزول الحيض. فأول ما يزول الحيض فيرتفع هذا التوتر، لذلك المرأة متوترة في فترة الحيض وما ما قبل فترة الحيض، وينصح الأطباء أن المرأة لا تتعرض لقرارات مصيرية في هذه الفترة ولا تأخذ قرارات مصيرية في هذه الفترة. ليه؟ لأنها بتكون مضطربة نفسيا ومضطربة عصبيا. وبناء عليه لا يجوز للمرأة أن تحكم بين اثنين في ذلك وفي غيره، اللي هو الناس اللي بتقول المرأة ممكن تقول القضاء خلاص يبقى فترة الحيض وما قبل فترة الحيض بأسبوع أسبوعين تاخد أجازة، ما ينفعش تحكم بين الناس فيه، وإلا هتودي الناس كلها، اللي هيجي ما عندوش حاجة تحكم عليه بالإعدام عشان تنتقم منه. فينصح بذلك، يبقى هتشتغل أسبوعين بس في الشهر. والمرأة أصلا ليس لها مدخل في الشهادة إلا في شهادة الأموال فقط، ليس لها شهادة في الجنايات لرقة طبعها وعدم معرفتها بأحوال القتلى وغير ذلك، فكيف تكون قاضية؟ كل ده تفريعا على أن الإسلام قال اعتزلوا النساء في المحيط، في المحيط فقط هو اللي اعتزل، أما بقية المعاشرة النساء في أي شيء. هو بيقول هنا حرم للأذى فاختص بمحله، يعني الفرج، كالوطئ في الدبر. الوطئ في الدبر حرم، يعني حرم في الدبر فقط، أما إذا باشرها فيما دون الدبر فيجوز له أن يباشرها ما لم يولد الحشفة في الدبر. العاشر منع صحة الطهارة، ده الأمر العاشر في تحريم الحيض، تحريم الحائض، أنه يمنع صحة الطهارة، يعني المرأة الحائض تغتسل أو تتوضأ كل ذلك باطل، لأنه حدث يوجب الطهارة باستمراره يمنع صحتها كالبول، فاستمراره يوجب الطهارة فاستمراره يمنع الحدث. يعني من شروط صحة الطهارة انقطاع الحدث، انقطاع ما يوجب الطهارة، فانقطاع ما يوجب الطهارة اللي يوجب الطهارة البول، فينفع واحد يتوضأ وهو أثناء البول عايز يوفر وقت فهو بيقول يتوضأ؟ لا، نقول من شروط صحة الوضوء انقطاع البول، لأن استمرار البول بيجدد الحدث، فكذلك استمرار الحيض يجدد الحدث. والحادي عشر وجوب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، فالمرأة الحائض يجب عليها أن تغتسل إذا انقطع الحيض. الثاني عشر وجوب الاعتداد لما نذكره في العدة، العدد أو العدة، يعني بيسموه كتاب العدد أو كتاب العدة، يعني الفقهاء بيستعملوا هذا اللفظ وهذا اللفظ، مش كتاب العدد، لا، ليس بفتح العين إنما هو بكسر العين، عدد جمع عدة. وجوب الاعتداد به أن المرأة العدة على أنواع، منها عدة تعتبر فيها الأقراء وعدة لا يعتبر فيها الأقراء كعدة المتوفى عنها زوجها، وعدة المعتبر فيها أقراء اللي هي المرأة التي لم تيأس من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء على الخلاف المشهور بين تعريف القروء. الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضوع حصول البلوغ بالحيض، المرأة إذا حاضت بلغت، يعني لا يشترط في الزواج أن تبلغ سنا معينة ولا أن تحيض، الفقهاء لم يشترطوا أن تحيض المرأة أو تبلغ، وجوزوا بالإجماع جواز أن زواج المرأة غير البالغة، دي فيها إجماع أن المرأة الغير بالغة ممكن تتزوج، ولكن يمنع زوجها من وطئها حتى تطيق ذلك، لو طاقت الوطئ توطأ. فده دليل على أن ده كلام لبعض الوثائق المرأة اللي بتحدد سن الزواج وتمنع فيما دون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وكانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فسخت خطبتها، وبعدما فسخت خطبتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى عليها وهي بنت تسع سنين بعد الهجرة. فده دليل على إن وهذا الوقت كان هذا وقت زواج النساء، وقت زواج النساء، يعني عائشة لم تكن شاذة من ضمن النساء يتزوجن في هذا السن. فالحيض دليل على البلوغ. يعني لو حاضت المرأة بلغت وكلفت، فرع على البلوغ التكليف. ده حنستفاد منه في سن المرأة، إن لا يمكن أن تحيض المرأة في سن لا يمكن أن تبلغ فيه. وده رد على بعض الأقوال اللي بتقول إنه لا سن للحيض، لابتداء الحيض. يعني شيخ الإسلام تيمية بيقول لا حد لأقله، يعني لو المرأة عندها 5 سنين وحاضت يبقى اسمه حيض. عند شيخ الإسلام تيمية يقول وما المانع؟ نقول المانع أنه يمنع أن تكون بالغة، مستحيل تبلغ عند هذا السن، فيستحيل أن تحيض. فالعلماء حيجوا دلوقتي في أقل سن الحيض هنفصل المسألة فيها. إنما هو المقصود دلوقتي إن هو عايز يقول إن بمجرد حصول الحيض يحصل البلوغ وتبقى المرأة بالغة، ويجب على الأمهات والمدرسات في المدارس أن يعلمنا أطفال الطالبات في سن الإعدادي أو 5 ابتدائي أو 6 ابتدائي. 5 ابتدائي يعني عندها 11 سنة، يعني ممكن تبلغ في أي وقت 5 ابتدائي أو 6 ابتدائي في زماننا. إنما الفقهاء لما بيحطوا سن 9 سنين، 9 سنين يعني في سنة كام؟ 3 ابتدائي. خدت بالك؟ ممكن في بلاد تحيط فيها، بلاد حارة زي السودان مثلا. أما في بلادنا إحنا هنا غالبا الحيض بيبقى عند 12 سنة 13 سنة، يعني أولى إعدادي تاني إعدادي. فيجب أن يوضع أبواب الحيض في المدارس، لأن ده يرتبط فيه التكليف، المرأة مكلفة في هذا الأمر. تعرف وثيقة المرأة دلوقتي اللي عايزين يطبقوها بتلغي العدة، المرأة ملهاش عدة، يعني اتطلقت النهاردة بكرة تتجوز، مفيش حاجة اسمها عدة ولا استبراء رحم ولا حاجة خالص، هي حرة زي الراجل زي الراجل. ناقص كمان يلغوا الحيض، إلغاء الولي، زوجها ملوش ولاية عليها، هي حرة، يعني طبعا حرية كاملة غير موجودة أصلا. هذه الحرية في أوروبا، الحرية دي اللي بيقولوها في الوثائق مش موجودة في أوروبا ولا موجودة في بلاد الغرب، وعايزين يجبروا المسلمين على ذلك، رغم أن الأعراف الإسلامية فضلا على أن الدين الإسلامي يأبى ذلك. فإذا انقطع دمها، خليه في الآخر، فإذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت 4 أحكام. يبقى الأحكام الـ13 دول قبل الغسل، أول ما تغتسل، أول ما قبل انقطاع الحيض، أول ما ينقطع الحيض وقبل أن تغتسل مرتبط بها 4 أحكام، أو تزول 4 أحكام ويرتبط بها 9 أحكام. مثال مثلا امرأة انقطع حيضها بعد الشروق، الشروق دلوقتي مثلا الساعة 6:05 انقطع الحيض، يجب عليها الغسل امتى؟ قبل العصر. ليه؟ لأن وقت الظهر ممتد لغاية العصر، فهي حرة بقى تغتسل في هذا الوقت. نقول لها في الفترة دي كلها سقط من عليك 4 أشياء فقط. الحاجة الأولى سقوط فرض الصلاة، يعني كانت وهي حائض يسقط عليها فرض الصلاة، دلوقتي يجب عليها فرض الصلاة، يعني لو دخل عليها وقت زي الظهر يجب عليها أداؤه، لأن سقوطه بالحيض وقد زال نقطة، صح ولا أنتوا عندكم فاصلة؟ ومنع صحة الطهارة، ده رقم 2، منع صحة الطهارة يسقط أيضا، يعني ممكن تتطهر وتتوضأ ويصح وضوءها ويخفف الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جنبا كان يتوضأ قبل أن ينام وهو جنب، ويستحب للجنب إذا أراد أن يأكل أو يعاود الجماع أو ينام يستحب له الوضوء. ده دليل على أن الوضوء يؤثر في الحيض في الـ في الـ في الـ في الجنابة، فكذلك يؤثر في الحيض إذا انقطع الدم، إذا طهرت وقبل الاغتسال أصبحت جنب. ولذلك ده دليل على أن المرأة الحائض لا تلبث في المسجد، لأنها لو طهرت هتبقى جنب قبل الغسل، لا يجوز لها أن تلبث في المسجد حتى تغتسل. وتحريم الصيام، يعني سقط تحريم الصيام، يعني لو طهرت قبل الفجر، لو طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر صح صومها. مثال مثلا امرأة طهرت قبل الفجر بيسير، وبعدين هتوضى بالسحور وتاكل والفجر حيأذن عليها وهي ما اغتسلتش، هل يصح صومها؟ نعم يصح، يصح صومها. ليه؟ لأن الصوم اللي بيمنعه الحيض، والحيض ذال، والاغتسال ليس من أحكام الحيض، إنما الاغتسال تبع لأحكام الحيض. وتحريم الطلاق، يعني يسقط تحريم الطلاق، فكان يحرم على الزوجة أن يطلق زوجتها وهي حائض، دلوقتي يجوز له أن يطلقها وهي حائض، لأن خلاص ابتدأت العدة من دلوقتي، ممكن تحسب من دلوقتي، لأن تحريمه لتطويل العدة، وقد زال هذا المعنى إن هي خلاص طهرت، ما بقي غير الغسل. وسائر المحرمات يعني التسعة باقية، لأنها تثبت في حق المحدث الحدث الأكبر وحدثها باق، وتحريم الوطء باق. هو هنا قال التسعة كلهم بما فيهم تأكيدا تحريم الوطء، يعني عايز يقول إن المرأة لو طهرت من الحيض ولم تغتسل يحرم على زوجها أن يطأها، يحرم على زوجها أن يطأها. المسألة ديت يقول ابن المنذر في قول أكثر أهل العلم، وهذا كالإجماع، كالإجماع أنه هو يحرم على الزوجة أن يطأ زوجته بعد الطهر وقبل الحيض، واستدلوا بالآية فلا تقربهن حتى يطهرن، يعني يغتسلن. فتحريم القرب، تحريم قرب المرأة إلى الاغتسال، فيحرم على الزوجة أن يطأ زوجتها قبل أن تغتسل، لأن الله تعالى قال ولا تقربهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، ده تفسيره، فإذا تطهرن يعني اغتسل، فأتوهن. قال مجاهد حتى يغتسل، طبعا مجاهد معلوم أنه هو من علماء المفسرين، وهو مجاهد ابن جبر أبو الحجاج المكي مولى السائب ابن أبي السائب المخزومي، إمام شيخ القراء والمفسرين، روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب، يعني روى كثير من التفسير عن ابن عباس، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه. سنة وفاته فيها خلاف بين العلماء، فقيل سنة 102، وقيل سنة 300، 102 أو 103 من الهجرة. قال مجاهد حتى، فإذا تطهرن يعني يغتسل، فإن لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها، يعني التيمم يقوم مقام الغسل لأنه قائم مقام الغسل، فحل به ما يحل بالغسل، وإن تيممت للصلاة حل وطؤها، لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها. المسألة دي تفصيلها كان في التيمم، وإن التيمم رافع للحدث ولا مبيح للصلاة. الحنابلة عندهم إن التيمم مبيح للصلاة، فإذا أباح الصلاة أباح ما دونها، لأن الصلاة من أعظم الأمور. وعند الإمام أبو حنيفة وغيره أن التيمم رافع للحدث، فإذا تيمم الرجل فكأنه ارتفع حدثه كالوضوء تماما، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل التيمم مكان الماء. وإن وطأ الحائض، وإن وطئ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة. وعن أحمد لا كفارة فيه لأنه وطء حرم للأذى فلم تجب به كفارة كالوطء في الدبر، والحديث توقف فيه أحمد للشك في عدالة راويه. المسألة ديت فيها كثير من الفروع. وطء الحائض هل فيه كفارة أم لا؟ اتفق العلماء على أن وطء الحائض محرم، واختلفوا هل هي كبيرة أم لا. الشافعي قال كبيرة من الكبائر، والحنابلة قالوا ليست كبيرة، والراجح أنها فيها كفارة فتكون كبيرة، لأن كفارات الكبائر هي ما كان فيها عقاب في الدنيا أو في الآخرة، وفيها كفارة أو حد، وفي مدام فيها كفارة يبقى من الكبائر وفيها كفارة. هل وطئ الحائض فيه كفارة؟ لا، دي فيه خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أن وطئ الحائض ليس فيه كفارة، فيه إثم وتوبة وليس فيه كفارة. والحنابلة اختصوا ده من مفردات الحنابلة عن بقية أهل العلم من الشافعية والحنفية والمالكية على أن وطأ الحائض ليس فيه، أن وطأ الحائض فيه كفارة. يبقى الحنابلة فيه كفارة والجمهور ما فيهوش كفارة. واللي قال فيه كفارة من السلف ابن عباس وغيره زي سعيد بن جبير وغيره، قالوا إن فيه كفارة. طيب ما هي الكفارة؟ الحنابلة هنا ابن قدامة بيقول نصف دينار، وهذا ليس هو المذهب. المذهب أن يخير بين الدينار والنصف دينار، فديت يعني تصحح لابن قدامة، لأن ابن قدامة كان يختار المذهب على في طبقته وطبقة المتوسطين، فكان اختيار المذهب، كان ابن قدامة مشيخ من مشايخ المذهب في زمنه، ولكن اختلف المتأخرين أو اختلف المتأخرون في تحديد المذهب. المتأخرون قالوا أن المذهب مخير بين الدينار والنصف دينار، وهذا هو الراجح، لأن الحديث قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. سبب الخلاف كله الحديث، هل الحديث صحيح ولا لا، حديث صحيح أم لا. حديث رواه أبو داود بيقول كده، روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. الأئمة الثلاثة قالوا هذا ضعيف، حديث ضعيف، و الإمام النووي بالغ في ذلك وقال اتفق الحفاظ على ضعفه، ودي عبارة كثيرا ما يكررها الإمام النووي رحمة الله عليه، وكثيرا أيضا يكون فيها نظر، كثيرا أيضا يكون فيها نظر، ويقول الإمام النووي على في ذلك. الرد على الإمام النووي إن لم يتفق على ذلك، بل ابن القطان صحح الحديث، وابن دقيق العيد أيضا صحح الحديث، وممن صححه أيضا أبو داود والحاكم، ووافقه الذهبي على تصحيحه، وصححه ابن القيم وابن التركماني على تعليقه على البيهقي، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم، وابن حجر أيضا صحح هذا الحديث، فتصحيح الحديث كان مشهور، وبالغ الإمام النووي في قوله ضعيف باتفاق المحدثين أو الحفاظ، ذكر هذه العبارة في المجموع وفيها نظر. يبقى سبب الخلاف صحة الحديث. في رواية تانية عن الإمام أحمد بيقول لا كفارة فيه، ودية موافقة للأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية إن ما فيهوش كفارة، ودي رواية عند الإمام أحمد بيعلل لها لأنه وطء حرم للأذى فلم تجب به كفارة كوطء في الدبر. الإمام أحمد في رواية تانية عللها بإيه؟ بيقول أنه الأعمق وأنه اللي فيه أذى أكتر، الوطء في الدبر ولا الوطء في الحائض؟ الوطء في الدبر ده فيه قتل، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الايه الفاعل والمفعول به، والوطء في الدبر كبيره، من اتى امراه في دبرها فايه هو ملعون. طيب، وده من اللواط قوم لوط، وعذب فيه قوم ويقتلوا يا اما بالرجم يا اما بالسيف، واختلفوا في الحد اللي هو من اتى امراته في دبرها يقتل ولا لا، كل ده وما فيهوش كفار، يعني لم يجعل الله عز وجل فيه كفار، فما بالك بوطء الحائط؟ ها؟ في حد ما سواهاش كفارة، فهناك فرق بين الحد والكفارة. فنقول لا، هو وطء الحائط ليها حكم، وطء الدبر ليها حكم، دي ليها حكم كبيرة من الكبائر وفيها حد وفيها ما فيها، وطء الحائط كبيرة من الكبائر على قول وفيها ايه كفارة، فده حكم غير حكم. يبقى القياس مع الفارق، يبقى القياس هنا لا يستوي قياس الدبر مع قياس الحيض، خصوصا مع وجود نص، والقياس يمتنع مع وجود النصوص. لو صح النص وصح القياس هأقدم أنه النص، لأن قياس اجتهاد ولا اجتهاد مع النص. فأنا عندي النص صحيح اللي هو قول ابن عباس، فالاجتهاد فيه منتفي. والحديث بقى صحته، الإمام أحمد توقف في الحديث، توقف في تصحيح الحديث، إنما أبو داود قال هكذا رواية صحيحة قبل طهريها، يعني الدم. طيب باقي مسألة تانية، ما هو الدينار؟ الدينار ده لفظ فارسي اسمه أصلا دنار، دنار لفظ مش عربي يعني، ودخل في العربية واستمرت العربية عليه. الدينار أو المثقال، يسمى دينار أو مثقال. مثقال ده اللي هو الدينار اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الدينار إيه هو الدينار؟ الدينار ده كان عملة ذهبية كانوا بيستعملوها، وزنه 4.25 جرام ذهب، على ما حققه الدكتور محمد الخروف في كتاب ابن الرفعة الأنصاري ميت سنة 710، كتاب اسمه الإيضاح والتبيان في معرفة الأكيال والميزان. ماشي، هو حقق هذا الكتاب وذكر في آخره، في لما ذكر الدينار ذكر أن الدينار وزنه 4.25 جرام ذهب خالص صافي. غيره اختلف في ذلك، كالشيخ صبحي حلاق في كتاب المقادير الشرعية ذكر 3.8 أو 7. والراجح هو 4.25 جرام ذهب عيار 24. فلما بنقول هو مخير بين دينار أو نصف دينار، هل يجوز أن يعطي قيمته أم لا؟ يجوز، يجزئه القيمة، يعني مش لازم الدينار، ممكن قيمة الدينار، خصوصا إن ما عادش فيه ذهب يتصدق به في هذا الوقت، يعني إنما الذهب عبارة عن حلي، ما عادش فيه نقود، فيعوض بقيمته. 4.25 جرام ذهب عيار 24، يعني ممكن يخش له في كام؟ 600-700 جنيه، ده نصف دينار. الدينار ب 1200 جنيه تقريبا، 1200 جنيه او اكثر كمان عشان يؤدب. فان وطئها بعد انقطاع دمها فلا كفاره فيه او كفرت عليه. يبقى هو هنا بيحدد ايه؟ بعد انقطاع الدم. يبقى لما يقول وان واطئ الحائط قبل طهرها، يبقى قبل انقطاع الدم، لان حكمه اخف ولم يرد الشرع بالكفاره فيه. في بعض العلماء والسلف فصلوا وقال إن وطأها في أول الحيض عليه دينار، وإن وطأها بعد فورة الدم عليه نصف دينار، ده قول ابن عباس. وغيرهم بقى منهم من فرق بين الدينار والنصف دينار على أحوال الحيض وعلى أحوال الآتي وعلى أحوال الوطئ وعلى أحوال الموطوءة، ولكن المذهب على إنه يخير بين الدينار والنصف دينار، وده الراجح لأن الحديث قال دينار أو نصف دينار. هنا ابن قدامة اختار نصف دينار، ودي رواية تانية في المذهب، والراجح انه هو على ان يخير. هناك مسألة اخرى، هل يلزم المرأة كفارة ام لا؟ لم يتعرض لها المؤلف، والمذهب على انه يلزم على المرأة كفارة ايضا ان طوعت، ويلزم على المرأة ايضا كفارة ان طوعت، يعني إن رضيت بذلك. أما إن أكرهت على ذلك فليس عليها كفارة على المذهب، أكرهت. بالمناسبة الوثيقة المرأة الكافرة فيها بيحرم على الزوج أن يطأ زوجته وهي مكرهة، الأشد من ذلك، ويعاقب في عقاب للزوج لو تحرش بزوجته. تحرش بيها، يعني قاعد يعكسها يعني، او التحرش بيها يعني. طبعا كل المعايير الدينيه تلاشت في ذلك، في هذه الوثيقه تحرش بيها. طب فين بقى ان المراه لو امتنعت عن فراش زوجها باتت تلعنها الملائكه؟ امتنعت. فالمقصود يعني ان هي لو اكرهت على ذلك ليس عليها كفاره على المذهب، والراجح ان ليس عليها كفاره مطلقا، وده قول الجمهور، ليس عليها كفارة مطلقا، لأن الحديث قال الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، ولم يذكر أن المرأة عليها شيء ولم يفصل. فنأخذ الحديث على عمومه ولا نجري فيه القياس. مسألة أخرى، هل الجاهل والناس والمكره يعامل معاملة المتعمد ولا لا؟ المذهب على أن الجاهل والناس والمكره يعامل معاملة المتعمد، ويضطردون تضطرد هذه القاعدة في كل الجماع في الكتاب كله. يعني الحنابلة عندهم الجماع ما فيهوش عذر، لا مكره ولا ناسي ولا جاهل. جاهل بحال الحيض، يعني لو وطأ وهي حائض جاهلا بالحيض عليك كفارة برضه. لو وطأ امرأته وهو صائم وجاهلا بوجود رمضان او جاهلا بتحريمه ما عليهوش كفارة، او ناسي او مكره عليك كفارة. لو وطأ في الحج ناسيا عليك كفارة. هنبلى عندهم ان الجماع ما فيش حاجة اسمها ناسي في الجماع، ده ليس فيه عذر. والجمهور يعذرون بالنسيان والجهل، وده الراجح ان الناسي والجاهل والمكره الثلاثة حكم واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث عام في كل أبواب العبادات سواء جماع أو غيره. الحنابلة استثنوا الجماع لعدم تصور النسيان أو الجهل فيه، وهذا لا يتصور، بل بالعكس ممكن الإنسان يجهل أن النهار ده أول يوم في رمضان، نسي أنه في أول يوم في رمضان، نسي ذلك أو نسي أن امرأته حائض. مسألة أخيرة، الكفارة دي مصرفها فين؟ تصرف، كل المسائل دي لم تذكر في الكتاب. مصرفها الفقهاء يقولون مصرفها مصرف الكفارات للفقراء والمساكين، يأخذها الفقراء والمساكين. فصل، أقل سن تحيض فيه المرأة أو تحيض له المرأة 9 سنين. ده يقصد به 9 سنين قمرية وليست ميلادية. فإن رأت قبل ذلك دما فليس بحيض، ولا يتعلق به أحكامه لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. الجارية سقطت من بعض المخطوطات، 9 سنين فهي امرأة. أخرجه الإمام الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى بدون إسناد، والحديث ضعيف، وروي مرفوعا عن ابن عمر، وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان، وحديث ضعيف أو أثر موقوف ليس له إسناد ومرفوع ضعيف. يعني هو عن عائشة موقوف ليس له إسناد، وعن ابن عمر مرفوع ضعيف. المسألة بقى هي إيه؟ أقل سن الحيض تحيض فيه المرأة. الجمهور قالوا 9 سنوات، ومنهم الأئمة الأربعة 9 سنوات، والمسألة فيها خلاف. منهم من قال 6 سنوات، ومنهم من قال 7 سنوات، ومنهم من قال 12 سنة، ومنهم من قال لا حد لأقل. يبقى كده كم قول؟ 5 أقوال، 6 و7 و9 و12 وما فيش خالص. والعبرة فيها بالبلوغ حتى هنا، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. ده ابن قدامة ما قالهاش من عنده، ده تناقلتها الفقهاء من أول زمن التابعين إلى عصر الفقهاء والاجتهاد وتقليد والجمود الفقهي. كل العصور دي تناقلوا هذه العبارة، إن لا يوجد امرأة حاضت قبل 9 سنين. طيب لو فرضنا وجد، جالنا واحد قال وجد امرأة حاضت قبل 9 سنوات، نقول له إيه الإجابة؟ هل هذا حيض أم لا؟ ما الفيصل؟ أن الحيض علامة من علامات البلوغ، فلو توفرت فيها في المرأة علامات البلوغ الأخرى كوفور الثدي وقوة البدن وانتشار البدن والعلامات الأخرى لدى المرأة التي تدل على بلوغها، فهذا إيه؟ حيض. أما لو كانت لسه طفلة ولا ليس فيها أي علامة من علامات البلوغ فلا يمكن أن يكون حيضا، لأن الحيض ده علامة من علامات اكتمال الجهاز الأنثوي، ولا يكتمل إلا عند بلوغ المرأة، وبلوغ المرأة له علامات أخرى ودلائل أخرى، فإذا دلت هذه الدلائل فيبقى حيض. يبقى الإجابة كده، لو إن المرأة حاضت قبل 9 سنين ومعها علامات أخرى يبقى ده حيض صحيح. أما حاضت كده ممكن المرأة تحيض، كان فيه امرأة بنت تولدت عندها 2 شهر ونزل عليها دم، هذه المرأة طبعا ده يقينا مش حيض، إنما ده اختلال هرموني، اختلال هرموني في البدن. إن الحيض عبارة عن هرمونات زي الاستروجين والبروجسترون، الاثنين دولت هما الهرمونات المسؤولة عن حمل المرأة وعن الرضاع اللبن، ومسؤولة عن الحيض. فالحاجات دي ما بتكتملش إلا بعد اكتمال الايه؟ الجهاز الأنثوي، لأنه مصدره هو الجهاز الأنثوي، فازاي هتحيض ازاي من قبل أن تبلغ؟ مستحيل. فالحيض علامة من علامات البلوغ، ولا يمكن أن تبلغ في سن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها مش واجب عليها الصلاة، علموهم ايه؟ 7 سنين. يبقى قبل 7 سنين ده عام، يبقى هتتعلم ازاي؟ اللي بيقول 6 سنين هنقول له طب 6 سنين طب بالغة ولا يجب عليها الصلاة؟ فلا يمكن قبل 9 سنين الا بيسير، زي الشافعية كده قالوا ممكن قبل 9 سنين بيسير، لان سن 9 سنين تحديد. طب ايه الفرق بين 9 سنين قمرية و 9 سنين ميلادية؟ فرق 99 يوم، لان السنة بتفرق 11 يوم تضربها في 9 يبقى 99 يوم، يبقى السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية 99، 9 سنين أقل 99 يوم. أقل الحيض يوم وليلة، وعنه يوم، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز. أقل الحيض يوم بليلة عند الحنابلة، وقيل يوم يعني يوم يعني نهار، يعني نهار 12 ساعة يعني. وده قول الإمام أحمد والإمام الشافعي. الإمام أبو حنيفة قال أقل حاجة في 3 أيام، والراجح أنه لا يتحدد بحد، أقل الحيض ليس له حد، ولكن له شروط، ليس له حد ولكن له شروط. ما هي شروط الحيض؟ أولا أن ينزل دما صريحا، دم مش صفرة وقدرة. تاني حاجة أن يتصل ذلك الدم اتصالا متقاربا، يعني ينزل وتنتظر المرأة ساعات وينزل مرة أخرى، ده اسمه دم حيض. أما لو نزل نقطة دم وتوقف لمدة 24 ساعة هذا ليس بحيض، ونقل فيه الإجماع. ابن جرير الطبري نقل الإجماع في المسألة دي، إن لو نزل عليها دم ساعة فليس بحيض، ونقل فيه الإجماع. ورد الإمام النووي بقول الإمام مالك إن ممكن أن يكون دفعة، يعني الإمام مالك قال ليس حد، ليس له حد لأقله، ويمكن أن يكون دفعة دم. وهناك فرق بين قول ابن جرير الطبري ومالك. ابن جرير الطبري يقصد إن هو إيه؟ نزل ساعة وانقطع. الإمام مالك يقول دفعة، دفعة ديت معناها إن هو كتلة من الدم أو كثير من الدم نزل مرة واحدة فبقى اسمه دفع الدم. إنما ابن جرير الطبري نقطة أو نقطتين نزلوا في وقت واحد ولم يتصل، الدفعة فيها اتصال، ممكن دفعة من الدم يعني ينزل كثير من الدم في أوقات متصلة، كل 5 دقائق بينزل دم مثلا فتبقى دفع الدم، أو كتلة من الدم دفعته الرحم، الرحم ألقى كتلة من الدم كثيرة، كل ده لو كان هذا من عادته هو ده يعتبر من الحيض. فكلام الحنابلة ان هو يوم بليلة نقوله لا، ممكن يكون اقل من يوم بليلة بقى دم يأخذ حكم، لو كان دم او يتصل كان متصلا ساعات. اقل مدة الاتصال كام؟ 24 ساعة، يعني يتصل يعني ينزل دماء ما بين النقطة والنقطة اقل اكتر حاجة 24 ساعة، لو اكتر من ذلك لا يعتبر الحيض، لو أقل من ذلك يعتبر حيض. يعني لو نزلت نقطة واستنت ساعة نزل كمان نقطة، أو 2 ساعة أو 3 أو 4 لغاية 24 ساعة نزل نقطة، يبقى ده حيض. أما لو نزل نقطة وقعدت 24 ساعة ولم ينزل نقطة أخرى فده لا يعتبر حيضا، ولم يوجد أقل من ذلك. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. ده رواه البخاري تعليقا وصححه للحافظ ابن حجر. وعطاء من الفقهاء المشهورين، هو عطاء ابن أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي مولاهم المكي الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم، حدث عن عائشة وأم سلمة قطعت يده مع ابن الزبير، توفي سنة 15 و100، وكان من مفتيين الحرم رحمه الله. قال: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. وقال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. مين بقى أبو عبد الله الزبيري؟ عندكم في طبعة العقيدة ترجمته صح؟ أحمد ابن سليمان ابن عبد الله ابن عاصم ابن المنذر ابن الزبير ابن العوام، توفي سنة 320 هجرية، وليه كتاب اسمه الكافي في الفقه الشافعي. ده فقيه شافعي خلاص، اسمه أبو عبد الله الزبيري، منسوب لزبير ابن العوام. ده ترجمة الإمام النووي ليه اللي ذكرها عندكم في طبعة العقيدة، ده ترجمة الإمام النووي ليه في المجموع، ماشي كده؟ في طبعة هجر عاملين له ترجمة تانية خالص، ويقصدون به الزبير ابن بكار المشهور، وقال هو الزبير ابن بكار ابن عبد الله أبو عبد الله الزبيري، وبرضه اسمه أبو عبد الله الزبيري الحافظ النسابة قاضي مكة وعالمها، توفي سنة 256. طب مين بقى هو؟ مين يعني؟ في ترجمتين مختلفة، وأنا عندي طبعة الكتب العلمية فيها ترجمة ثالثة خالص اللي هو مصعب ابن الزبير الزبير، مصعب ابن عبد الله الزبير اللي هو ميت سنة 256 أو 256، في ثلاث تراجم. فإحنا نعتمد ترجمة الإمام النووي في المجموع اللي هي موجودة في طبعة العقيدة خلاص. طبعا الترجمة اللي في الهجر خطأ، والترجمة اللي في الكتب العلمية خطأ، دول الطبعات اللي عندنا يعني، دي كل الطبعات اللي موجودة في الكافي. في طبعة ثالثة فيهاش حاجة خالص، طبعة اللي هي المكتب الإسلامي، أو ما فيهاش ترجمة ولا ما فيهاش تحقيق. وفي طبعة أخيرة طبعة طلب العلم، دي طبعة أيضا ما فيهاش تحقيق، مش محققة يعني. نعم. فهو أبو عبد الله الزبيري الشافعي، أحمد ابن سليمان الشافعي، أكثره 15 يوما. ده قول الجمهور إن أكثر الحيض 15 يوما، منهم الإمام أحمد والشافعي ومالك، والإمام أبو حنيفة قال 10 أيام أكثر الحيض 10 أيام، وعنه 17 دي رواية عن مالك والشافعي، بس الأئمة الثلاثة على إنه 15 يوم أكثر سن الحيض، أكثر وقت الحيض. كل دي قواعد هنحتاجها إن شاء الله في مسائل الحيض، أقل الحيض إيه، أكثره إيه، عشان تقدر تحكم على المرأة. كل دي إن شاء الله لما نجيلها في أوقاتها هتعرف قيمتها. أقل الطهر بين الحيضتين 13، كل ده يتحفظ. أقل الطهر بين الحيضتين 13، هناك هو ده الراجح. 15 هو ده الراجع، لأنه لم يوجد زي ما عطاء قال وأبو عبد الله الزبيري، وما لم يجعله الشرع حدا جعله العرف حدا، لم العرف قال كده. لو في واحدة بتحيد عن 16 اللي يعرف يقول، اللي بتحيد عن 17 اللي يعرف يقول، ماشي. لا، النادر لا حكم له، إنما لو في نساء بتحيض هذا، وطبعا الفقهاء تناقلوا هذه العبارات ولم يردها أحد، اللي ردها قال ممكن أن يحدث زي شيخ الإسلام تيمية. طب ممكن حدث ولا ما حدث؟ ولابد أن تضع للحيض حدا حتى تحكم على المرأة ده حيض ولا استحاضة، لأن حكم الاستحاضة ده امرأة كانت تستحاض. أجيب أنا حكم الاستحاضة ده منين؟ الاستحاضة ايه هو؟ ان دم الحيض طال. ابن قد ابن شيخ الاسلام تيمية يقول طال عن المعتاد، وده لا يسع النساء مطلقا، لان عائشة رضي الله عنها كانت تقول لا تعجلن حتى ترن القصة البيضاء. فقال ابن الامام ابن قدامة قال لو كان عادة النساء ان يقف الدم عند وقته لما احتجنا ان يذهبنا الى عائشة ليريها الايه، ليرينها الايه، القصة البيضاء الدرجة القطن. انما عائشة كانت بتقول لا تعجلن حتى ترن القصة البيضاء، ده معنى كده ان النساء اصلا الوقت زاد فلا تتعجلي، فلابد من وجود حد للحيض، وقالوا ان هو 15 يوم على قول الجمهور. طب اقل الحيض، اقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم. المسألة دي لها معاني وينبني عليها فروع كثيرة. امرأة طهرت بعد 7 أيام وطهرت أقل من 13 يوم، طهرت 10 أيام وعودها الدم مرة أخرى، كيف نحكم على الدم الجديد؟ حيضة جديدة ولا استحاضة؟ استحاضة. ليه؟ لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم وده 10 أيام. طب لو فرضنا طهرت حاضت 7 أيام وطهرت 14 يوم، يبقى اللي جاي لها ده إيه؟ حيض. يبقى أنا لما أعرف أن أقل الطهر 13 يوم أقدر أحكم بين الدماء أن الدم الجديد ده حيض ولا استحاضة، على حسب أن أنا بجمع الحيض زائد الطهر، إن كان المجموعهم الاثنين أكتر من 15 يبقى ده استحاضة. امرأة حاضت 5 أيام وطهرت 11 يوم، يبقى الدم اللي جاي ده حيض ولا استحاضة؟ استحاضة، لأن مجموع الدم والطهر الاثنين بقى 16 يوم وده أكثر من 15 يوم. فهنا بيقول أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم عشان أفرق بين دي حيضة واحدة ولا حيضتين. طب الدليل على ذلك إيه؟ روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال لشريح، قل فيها، شريح كان قاضي، فقال إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه قالون، يعني جيد بالرومية. طيب لما امرأة بتحيض في شهر واحد 3 حيضات يبقى أقل الطهر كام يوم؟ لو حاضت يوم، لأن ده أقل حاجة وردت إنه ممكن تحيض يوم وتحيض 15 يوم و13 يبقى كده 14 يوم، وكمان يوم و13 كده 28 يوم باقي على عدتها حيضة، يبقى آخر يوم 29، وفي اليوم 30 كانت إيه؟ طهرت وانقضت العدة. طيب ده قول الحنابلة إن هو 13 يوم، ده من مفردات الحنابلة. الجمهور يخالف الحنابلة في ذلك. الجمهور منهم المالكية والشافعية والحنفية قالوا إيه؟ قالوا 15 يوم اللي هو قال هنا إيه؟ وعنه أقله 15، ده قول الجمهور. طب نحسبها على 15 يوم، حاضت يوم و15 أدي كده 16 يوم، وحاضت يوم و15 كمان أدي كده كمان 16 كده 32 يوم، حاضت يوم أدي كده 33 يوم، اليوم ال 34 هتبقى طاهر، يبقى يوم ال 34 ده يعني فوق الشهر. قالوا أيوة ما قصدتش الشهر، يعني 30 يوم 34 يوم يتقال شهر برضو. طب نقول لهم طب ليه؟ طب انا عندي امرأة قالت شهر وانتوا بتقول لا بحبح شوية عشان 15 يوم. طب ال 15 ايه الفرق بقى من 15؟ يعني ايه الدليل اللي خليك تبحبح؟ ده لو في نص من النبي صلى الله عليه وسلم قال 15 يوم هقول لك يبقى قول المرأة شهر على سبيل الايه؟ التقريب. انما لا في نص على 15 ولا لا، فيبقى اسير على الايه؟ على الحقائق، ما فيهاش تقريب. انا احتاج للتقريب امتى؟ لما يبقى عندي تعارض، لما يبقى عندي تعارض بالنصين فبحتاج ان انا اقرب الاخر للاول، انما انا ما عنديش تعارض اصلا، ما عنديش حديث اصلا يبين ذلك، فاقف عند 30 يوم. بيقول هذا اتفاق منهما، يعني من علي وشريح، على امكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن الا بما ذكرنا من اقل الحيض واقل الطهر، وعنه اقله 15 يوما، ده اللي هو كلام الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث إحدى كنا شطر عمرها لا تصلي، ده حديث أثر وردوا. بيقول هنا هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ، لا أصل له بهذا اللفظ. تمكس إحداكن شطرة عمرها لا تصلي، لو كان هذا الحديث صح لكان دليل قوي على أن هو أقله 15 يوم أو وليس لأكثر حد. شطرة عمرها يعني نص عمرها، والشهر 30 يوم، لما يتقسم نصين يبقى 15 و15، لأن المرأة في الشهر الواحد بتحيض وتطهر، فلما يبقى نص عمرها بتحيض ونص التاني بتطهر يبقى الشهر هيتقسم نصين 15 و15، لأن الشهر متكرر صح. فنص عمرها لو جمعت الانصاص كلها هيبقوا نص عمرها، فكأنه نص الشهر يعني بتطهر ونص التاني بتحيض. بس للأسف هذا الأثر ضعيف. وليس لأكثر حد، ليس لأكثر الطهر حد، يعني ممكن المرأة تطهر ولا تحيض، وممكن تطهر في السنة سنة وتحيض مرة. واحد طلق مرة زوجته وكانت هي عايزة تعتد وكانت بتحيض في السنة مرة، فيعمل ايه بقى؟ هي تعمل ايه؟ فهي عدتها ثلاث حيضات، مدام هذه طبيعة الحيضة يبقى ايه؟ ثلاث حيضات. فأخذ الدواء تتسرع الايه؟ الحيض شوي. يصح. نعم، ثلاثة قروء. وغالب الحيض ستة أو سبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي 24 أو 23 كما تحيض نساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. حديث حسن. وغالب الطهر 24 أو 23، وده معلوم ومشهور، حديث أخرجه أبو داود، حديث صحيح، صححه الإمام النووي في المجموع. طيب، وإذا بلغت المرأة 60 عاما يأست من المحيض، لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد فإن رأت دما فهو فساد، دم فساد. دم الفساد الفرق بينه ودم بين فرق بينه وبين دم الاستحاضة، إن دم الاستحاضة لا يكون إلا بعد حيض، ودم الفساد يكون بدون الحيض. خلاص، يبقى لو حيض وزاد يبقى استحاضة. دم بدون حيض زي دم المرأة الحامل ودم المرأة اليائسة، كل ده دم بسموه دم فساد. هنا ابن قدامة قال 60 يوم جزم به قولا عنده، يعني جزم به جزم 60 سنة، قال ان سن اليأس عند 60. ده احدى اختيارات ابن قدامة. ابن قدامة له عدة اختيارات في هذه المسألة، منها 60 سنة. وإن رأته بعد 50 ففيها روايتان، إحداهما دم فساد، وده المذهب. المذهب على أن اليأس، يأس المرأة عند 50 سنة، المرأة تيأس عند 50، وابن قدامة اختار 60، إلا أن ابن قدامة اختار 50 في قول آخر. هيقولهم لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. هو للأسف أن ده أثر لم يقف عليه شيخ الألباني. شيخ الألباني قال لم أقف عليه، وبعض العلماء نسبوه للإمام أحمد، ذكره أحمد، يقولوا كده ذكره أحمد. والزركشي رحمه الله تعالى في شرح على الخرقي نسبه إلى رواية حنبل، قال ذكره أحمد في رواية حنبل، فكأن الإمام أحمد ذكره بدون سند، ملوش سند يعني. وبعض العلماء نسب الكلام للدارقطني بلفظ آخر، وهو لن ترى المرأة في بطنها ولد بعد 50 سنة، رواية الدارقطني. كل الأثار دي ضعيفة، ونسبه إلى الشالنجي، وذكره ابن الجوزي في التحقيق، كتاب له اسمه التحقيق، ذكر هذا الأثر ونسبه للإمام أحمد. يبقى الأثر ده ليس صحيح. والثانية إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذا أصح. هذا أصح عند مين؟ عند ابن قدامة. يبقى كده ابن قدامة ليه اختيارين اهو، 60 سنة و50، بعد 50 إن تكرر بها الحيض. وهذا أصح لأنه وجد ذلك. وعنه أن نساء العجم ييأسن من 50 ونساء العرب إلى 60، دي كده رواية ثالثة، لأنهن أقوى جبلة. وقال الخرقي: إن رأت الدم ولها 50 سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم ولا تقضي الصوم احتياطا، وإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال فتصوم وتصلي ولا تقضي. يعني من 50 لـ60 هو الخرقي بتقول إيه؟ بيقول لا تدع الصلاة، تصلي وتصوم وتقضي الصوم لأنه مشكوك فيه. ودي رواية تانية، يبقى كده كم رواية؟ ذكر فيها 4 روايات وفي رواية 5. الروايات الخمسة المذكورة فيها إن أول رواية 60، ودي ابن قدامة جزم بها في العمدة، وفي رواية تانية 50، وده المذهب. رواية ثالثة 50 بعد 50 إن تكرر، ودي برضو من اختيارات ابن قدامة. وفي رواية تفصيل، دي الرابع بقى، بين العرب والعجم، العرب 60 والعجم 50. وفي رواية أخيرة اللي هي مشكوك فيها بتاعت الخرقي. يبقى كده في 5 روايات في المسألة. ما هو الراجح؟ 5 روايات من مفردات المذهب، ده يدلك على قوة المذهب الحنبلي، ينفرد ب5 روايات. المالكية الحنفية والشافعية قالوا لا حد فيه، ملوش حد، هي منين ما ينقطع ينقطع، واللائي يئسن من المحيط، ولم يذكر الله عز وجل لها سن. فيبقى العبرة بإيه؟ بالوجود. والوجود إن ممكن 60 وممكن بعد 60. انتوا من 2-3 كده كنت قرأت امرأة صعيدية انجبت بعد 60، وجابوا صورها في الاخبار وبقت من النوادر يعني. فده معلوم انجبت بعد 60، امال لما تقطع الدورة بقت تقطع امتى؟ فالراجح هو قول الجمهور ان لا حد فيه، وإن متى استمر عليها الدم فهي حائط. والحامل لا تحيض، وده قول الجمهور خلافا للشافعي ومالك. الشافعي ومالك قال الحامل تحيض، وده ترجيح، وده والراجح خلافه، وهو قول الجمهور إن الحامل لا تحيض. لو نزل دم على الحامل دم فساد، إلا قبل الولادة بيومين أو 3 مع علامة من علامات الولادة كالطلق، يحسب بنا النفاس، يبقى ده نفاس، يبقى الحامل لا تحيض ما عدا اخر 3 ايام. لو نزل معاها دم ومع هذا الدم طلق او علامه من علامات الولاده، فده دليل على انه دم نفاس وليس دم فساد. بيقول ايه؟ فان رأت دما فهو دم فساد. في بعض النسخ فاسد، لا هو ما ينفعش دم فاسد، لو في بعض النسخ صححوها، ودم فساد يسمى دم فساد وليس دما فاسدا. دما فاسدا يعني فاسد في ذاته، انما دم الفساد فاسد في حكمه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس: لا توطئ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضه. الحائل التي لم تحمل تسمى حائل. وسبايا اوطاس واد في ديار هوازن كانت فيه وقعت حنين، حتى تستبرأ بحيضة. الاستبراء اللي هو استبراء الرحم، ان الرحم ارخى دم فاصبحت ليست بحامل. ايه الاستدلال في الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس، يعني غزوة حنين انتهت والسبايا جت للمسلمين، فقالوا كده: اللي هيشتري جارية او يأخذ جارية في غنيمة لا يطأها حتى تستبرأ بحيضة، وان كانت حامل لا يطأ حتى تلد. فمعنى كده ان قسم السبايا نوعين: حامل فتولد، ومش حامل فتستبرأ بحيضة. فدل على ان استبراء الحيضة، استبراء الرحم بحيضة، دليل على عدم حملها. فلو كانت حامل، لو كانت الحامل تحيض، الاستبراء الحيضة ديت، استبراء الحيضة ليس دليل على حملها. ممكن تكون حامل وبتحيض، وممكن تكون حامل في الشهر الأول والثاني والثالث والرابع ولا يظهر عليها الحمل، وبعد الرابع ممكن يظهر عليها الحمل. فده دليل على أن الحامل لا تحيض، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه، يعني لا تجتمع الحمل مع الحيض. وده طبيا سليم، لأن الحامل لو حاضت تسقط. ليه؟ لأن الحيض بيتحول في أثناء الحمل إلى غذاء للطفل من خلال المشيمة. والأكثر من ذلك أن بعد الولادة أيضا لا تحيض، أكثر النساء لا تحيض بعد الولادة لأنه بيتحول إلى غذاء لبن، وده ذكره الفقهاء. وده ليه تفسير علمي، أن هرمون اللبن لما بيزيد بيمنع الدورة، بيمنع الحيض، ويمنع ما دام امتنع الحيض يبقى امتنع الايه الحمل. نقف عند الفصل ده ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.